بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح. نحن مع الدرس 21 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وزهي عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: فصل. وهذا المصنف لم يذكر مسألة حدوث العالم في هذه العقيدة، وكأن ذلك لما رأى فيها من الاضطراب، لا سيما فيما عنده من طريقة الرازي وأمثاله، فإن كلامهم فيها يوجب الحيرة والشك، أو لاعتقاده أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم، فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمع، كما يقول ذلك طوائف من النظار، كما هو قول الرازي وغيره. أحسن. الشيخ بعد أن دلل على توحيد الربوبية وذكر دليل التمانع والنقاش حوله، تكلم عن مسألة موجودة في كتب المتكلمين، وهي مسألة حدوث العالم. ما الدليل على أن العالم حادث؟ وكثير من المتكلمين وغيرهم أتوا بدليل يسمى دليل حدوث العالم، وهذا الدليل يقوم على حدوث الأجسام، وأن الأعراض لا تنفك عن الأجسام، وهو دليل مشكل فيه إشكالات كثيرة. ومن هنا المتقدمون حتى من المتكلمين كالإمام الأشعري ذكر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بدليل حدوث الأجسام، لم يأتوا به. وأيضا لما تكلم المتكلمون كما ذكر هنا كالفخر الرازي وغيره في دليل حدوث الأجسام، صار مفتاحا لعلم الكلام المذموم، لأنه أدى إلى الحيرة وإلى الشك وإلى التناقض. وبعض المتكلمين نفى عن الله عز وجل الصفات بناء على هذا الدليل الفاسد، لأن مقتضى هذا الدليل أن من قامت به الصفات فهو حادث، أو من حلت به الحوادث فهو حادث. فالعالم حادث لأن الصفات تحل فيه أو حلت فيه، فاستدلوا على حدوث العالم بهذا الدليل الفاسد، فانقلب عليهم بالنسبة لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله. ولهذا تجد المعتزلة بناء على دليل حدوث الأجسام أيضا نفوا الصفات عن الله، حتى لا يقال إن الله حادث، لأن من قامت به الأعراض فهو حادث. الأشاعرة ونحوهم نفوا عن الله الصفات الفعلية بناء على أن الصفات الفعلية غير الصفات الذاتية، فعندهم الصفات الذاتية لا تستلزم حلول الحوادث، لكن الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والغضب والرضا والرحمة والكلام إذا كان يتكلم بمشيئته وإرادته تستلزم الحدوث. فيجب نفيه عن الله حتى لا يقال إن الله حادث. وللأسف إنه يعني أدلة الفطرة وقبلها أدلة السمع دلت على حدوث هذا العالم وعلى قيام الصفات بالله بدون الحاجة إلى هذا الدليل. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه صاحب متن الإصفهانية الذي يشرحه لم يذكر دليل الحادث، قال هو ما يدري ما هو السبب، قال يحتمل أنه لم يذكره لأحد سببين، إما لأن هذا الدليل فيه اضطراب ويؤدي إلى الحيرة والشك خاصة ما ذكره الرازي فتركه لهذا، أو السبب الثاني الذي ذكره أن الطريق الذي ذكر لا يحتاج إلى دليل حدوث الأجسام، يكفي دليل السمع، يكفي دليل العقل أو الفطرة البدهية، فهو لا يحتاج إلى دليل حدوث الأجسام. نعم. وهؤلاء أنكروا على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بمعرفة حدوث العالم، وذلك لا يمكن إلا بمعرفة حدوث الأجسام، ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث، وأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الكلابية وغيرهم، كما فعل ذلك كثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم، وجلوا القول بذلك عن الأئمة الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمة المسلمين. يعني انتشر هذا المقالة، دليل حدوث الأجسام، لاحظ معي، هو إثبات الصانع. كيف يكون؟ لا يمكن معرفة الصانع إلا بحدوث العالم، ولا يمكن معرفة حدوث العالم إلا بمعرفة حدوث الأجسام، ولا يمكن معرفة حدوث الأجسام إلا بمعرفة استلزامها للحوادث، يعني الصفات ونحوها. ثم إذا كانت مستلزمة للصفات وللحوادث فإنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذن العالم حادث لأنه مستلزم للحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذا الكلام على بعده، على إشكاليته، لو أنه اقتصر على حدوث العالم لقلنا النتيجة نحن وإياكم متفقون على أن حدوث العالم وأنه ليس بأزلي خلافا للفلاسفة. ولو كانت طريقتكم في الاستدلال خاطئة، لكن المشكلة الكبرى التي ذكرناها قبل قليل، وهي أنه هذا الدليل بهذا التسلسل حدوث الأجسام استلزامها للحوادث نقلوه إلى ما يتعلق بالأول الذي ليس قبله شيء وهو رب العالمين سبحانه بالخالق، فتكلموا إنه إذا قامت بالخالق صفات فهو حادث، إذا قامت به صفات وأفعال فهو حادث، بناء عليش على دليل حدوث الأجسام. فللأسف يعني أرادوا أن يستدلوا على مسألة وهي حدوث العالم وأن الله خالق العالم، لكن للأسف هذا الدليل انقلب عليهم في أصل الأصول وهو ما يتعلق بالله عز وجل وما يقوم به من الأسماء والصفات، كأنهم يقولون العالم حادث لأنه تقوم به صفات وتحل به حوادث فهو متغير، فيلزم ألا يكون الله فيه هذه الصفات فعطلوا الصفة. يعني كأن الإنسان يقول إذا قلتم العالم حادث لأن الصفات تقوم به، إذن إن قامت بالله حوادث فالله حادث، تعالى الله عن ذلك العلو الكبير. فصاروا بين نارين، إما أن يبطلوا دليل حدوث الأجسام وهذا معناه أنه ما نستطيع إثبات حدوث العالم ويتسلط علينا الفلاسفة ويأتون إلينا ويقولون إذن أنتم عجزتم والعالم قديم، أو أننا ننفي عن الله صفاته، قال والثاني أسهل. فالمتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية وأتباع الأئمة الأربعة من بعض الأشعرية الذي ذكرهم هنا شيخ الإسلام، من الأشاعر أتباع المتكلمون من أتباع الأئمة الأربعة، كل هؤلاء صححوا دليل حدوث الأجسام. فكانت النتيجة أن اختل عندهم باب الأسماء والصفات التي تكون بالله سبحانه وتعالى. القول الصحيح إنه دليل حدوث الأجسام فاسد باطل ليس بصحيح، هذا الذي يقوله أهل الحديث وأئمة السنة. طيب كيف نستدل على حدوث العالم؟ قال الاستدلال سهل، إما دليل السمع، حتى في التوراة والإنجيل وغيرها، أو القرآن الذي لم يحرف صريح في أن الله خلق السماوات والأرض، هذا يسمى دليل السمع، أو دليل الفطرة والعقل البدهي غير دليل حدوث الأجسام، وهو أن ذوات العالم دالة على أنه لابد لها من إيش؟ من خالق. هذا العالم المخلوق لابد له من خالق، انتهى الموضوع. إذن هذا العالم مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. ومن هنا أنكر أكثر الأئمة، والشيخ الإسلام ابن تيمية في أغلب كتبه الكبار تكلم عن دليل حدوث الأجسام وناقشه وأطال في نقاشه وبين فساده، وقال إنه هو رأس الكلام المذموم، يعني رأس الكلام المذموم الذي أدى بالمتكلمين إلى التخليط هو دليل حدوث الأجسام، مع أن دليل حدوث الأجسام نتيجته صحيحة. إيش معنى صحيحة؟ يعني هم أنتوا إلى أن العالم حادث، كنا نحن متفقون وإياكم النتيجة صح، لكن الوسيلة التي أقمتم بها الدليل وهو دليل حدوث الأجسام بهذا التسلسل الذي ذكرناه قبل قليل دليل ما هو صحيح ومشكل ويؤدي إلى الحيرة وإلى الشك في دين الله عز وجل، ويؤدي أيضا إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. ولهذا هنا يبدو أن شيخ الإسلام باختصار رد على هؤلاء، ما هي الوجوه؟ نعم. وهؤلاء أخطأوا من وجوه، منها دعواهم أن الرب تعالى لا يعرف إلا بهذه الطريق، هذا مهم، هذا أول واحد، ظنوا أنه لا يعرف، لاحظ معي، الرب وأنه الخالق لا يعرف إلا بدليل حدوث الأجسام، هذا ما هو صحيح، في طرق أخرى. الأنبياء أصلا أقاموا الحجة على أمومهم بدون طريق حدوث الأجسام، الصحابة والتابعون ما عرفوا دليل حدوث الأجسام ولا عرفوا هذا الدليل، فهل كان أولئك ما عندهم دليل؟ هل كان العالم كله ضائع ما يعرف وجود دليل وجود الله وحدوث العالم إلا لما جاء أفراخ الفلاسفة ونبتت الجهمية والمعتزلة وجاءوا بدليل حدوث الأجسام بدأنا نعرف أنه هذا العالم حادث؟ من قال هذا الكلام؟ إذن القول بأنه لا يعرف إلا بهذه الخطورة. الثاني، ومنها دعواهم أنها أول واجب على العباد. نعم، وهذه قضية أخرى أيضا، أول واجب النظر، وأول موجبات النظر النظر في حدوث العالم، هكذا يقول المتكلمون، أول واجب النظر العقلي. طيب ما هي أول قضية عقلية؟ قال حدوث العالم. فصار هذا الكلام الذي لم يأتي به الأنبياء ولم يدل عليه دليل بل هو فاسد صار أول الواجبات. ومعلوم أنه عند المسلمين أن أول الواجبات هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. ومنها التزامهم للوازمها كنفي الصفات والأفعال أو رؤية الله أو غير ذلك من اللوازم المبسوطة في غير هذا الموضع. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، التزام اللوازم. المعتزلة التزموا بنفي الصفة، الأشاعرة أثبتوا السبع صفات الذاتية لكن نفوا صفات الأفعال، الأشاعرة والكلابية والماتريدية التزموا نفس صفات الأفعال، المعتزلة والزيدية وغيرهم التزموا نفي رؤية الله، أن الله سبحانه لا يرى في الآخرة، فأنكروا رؤية الله التي تواترت أدلتها من الكتاب ومن السنة، والسبب دليل حدوث الأجسام وهو دليل باطل. نعم، هم قالوا إنهم عندهم أول واجب النظر، يعني يقول لك شوف، يعني هي قضية فلسفية، ما أول واجب على المكلف؟ هذه حتى فيها رسائل، ما أول واجب على المكلف؟ طبعا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مش تقول لك؟ تقول لك المكلف يؤمن بالله ويعرف الله وربوبية الله والفطرة وكل شيء، ما أول واجب عليك؟ الواجب عليك توحيد العبادة، أشهادة لا إله إلا الله، لأن ما قبلها مسلم دلت عليه الفطرة والبدهيات العقلية. المتكلمون لا، أرادوا أن يتفلسف، أرادوا أن يتفلسف، وإيش قالوا؟ أنا في كتب كل المتكلمين في كتبهم، أول واجب النظر العقلي، على إيش؟ قال عشان تستدل، لا يصلح أن تكون لا تدري. معناه أن الذي ينشأ في بيوت المسلمين ويعرف الله هذا إلى الآن ما عرف الله، لابد الاستدلال. والعجيب أنه من ضمن المماحكات أنه بعض مش قال لك؟ قال أول واجب القصد إلى النظر، يعني مثل واحد يقول لك ما أول شروط الصلاة؟ قال لك الوضوء. جاك واحد قال لا، أول واجب أنك تقصد أنك تروح تتوضأ، يعني القصد، يعني لازم يصير عندك إرادة. طيب هذه كلها من الأمور البدهية التي إيش؟ يعني مع ذلك بعضهم قال أول واجب القصد إلى النظر، بعضهم قال لا، مع القصد هذا شيء سابق وإرادي، أول واجب النظر. فئة ثالثة غريبة جدا قالت أول واجب الشك، الشك أول واجب الشك عشان تستدل، يعني لازم قبل ما تسوي أي شيء تشك هل الله موجود أو غير موجود، علشان إيش؟ تشغل عقلك وفكرك وتكتشف بالأدلة إيش؟ إنه الله موجود. هل محمد رسول؟ أول شيء تشك، ما أدري محمد رسول، هذا الكلام غريب جدا. ولهذا نظرية الشك أثرت عن الغزالي، وبعض الفلاسفة الغربيين صار يشتهر، فيلسوف فرنسي اسمه كانت، كان يشتهر بأنه صاحب نظرية الشك، حتى بعضهم كتب دراسات أنه هذا الفيلسوف متأثر بأبي حامد الغزالي. الشك يعني ليش؟ يعني يجيني واحد على الإيمان وعلى الإسلام أقوله علشان تدرس الدين صحيح أول شيء تتخلى عن كل ما عندك وتبدأ من جديد وتشك في كل شيء؟ هذا كلام. ومن هنا بدأوا يتكلمون عن حكم إيمان المقلد الذي نشأ في الإسلام وقلد غيره، هل هو مؤمن ولا لا؟ وجاء بعضهم قال لك لا، ما يصح إيمانه، لازم هو يبدأ ينظر بعقله حتى يستنتج ما هو الدين. هناك فرق بين إيش؟ بين شيئين، بين الإسلام والإيمان والدين الصحيح الذي ينشأ عليه الإنسان، وبين أنك تقول لي يا أخي ابحث في الأدلة، لا بأس لا بأس، أنا مؤمن ومسلم وموحد وكذا، ومع ذلك ممكن أن أكتب وأقرأ في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيها مشكلة، أو في دلائل توحيد الربوبية مثل ما أخذنا قبل يعني قليل في الدروس الماضية، ما في بأس أن نتكلم عن دليل الربوبية مع أننا موقنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، هذا ما فيه إشكال. أما يأتيني واحد ويقول لا، ألغي عقلك وألغي كل ما عندك من دين وكل ما تعتقده وابدأ من الصفر وابدأ استدل، نقول هذا حتى من الناحية الواقعية لا ينفك عنه الإنسان، يعني أصلا حتى واقعا لا يصلح، لا يصلح. الإنسان بإيمانه ودينه ما هو بكمبيوتر إذا قلت له امسح ولا ألغي ألغاه. حتى الكمبيوتر يقولون أنه أيضا تلغيه، في ناس يقدرون، يعني حتى الكمبيوتر المادي تلقى المادة فيه موجودة يمكن الوصول إليها حتى بعد إلغائها أو مسحها. فكيف بالإنسان الذي يرتبط بدينه وإيمانه؟ نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا بهذه الطريق، فضلا عن أن يوجبها على كل مكلف أن يوجبها. نعم، أحسن الله إليك. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا بهذه الطريق، فضلا عن أن يوجبها على كل مكلف، ولا سلك هذه أحد من الصحابة، بل لما أحدثها من أحدثها من أهل الكلام تطابقت أئمة الإسلام على ذم هذا الكلام، كما هو مشهور عنهم متواتر، كما هو معروف عن مالك وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة الإسلام. وجمهور الناس أنكروا على إيجاب سلوك هذه الطريق، ودعواهم أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بها لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام. نعم، إذن أئمة السلف أنكروا، الأنبياء ما دعوا إلى ذلك، الصحابة ما عرفوا هذا الدليل العقلي اللي هو دليل حدوث الأجسام الباطل، الذي يقول هؤلاء لا يمكن إثبات التوحيد إلا به. يعني هل الأنبياء جاهلوا التوحيد؟ هل الصحابة جاهلوا التوحيد؟ وهؤلاء كبار الأئمة. وشيخ الإسلام إنما ضرب أمثلة لمن تكلم منهم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، إسحاق، وغيرهم وغيرهم. ولهذا جمهور المسلمين أنكروا هذا الطريق، وأنكروا أن تعتبر، لأنها تؤدي إلى إفساد العقيدة والدين، فأبطلوها. طيب، القسم الآخر ممن تأثر من أتباع الأئمة الأربعة الذي ذكرناهم قبل قليل، تأثروا بالمذهب الكلامي، ماذا جرى لهم؟ أكمل يا شيخ. لكن من هؤلاء من سلم صحتها، ولكن رآها طويلة كثيرة الشبهات، وأما أئمة الإسلام والسنة فرأوها طريقة فاسدة في العقل، كما هي بدعة في الشرع، وأنها إلى نفي حدوث العالم وعدم الدلالة على إثبات الصانع أقرب منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع. نعم، يعني هذه مهم. بعضهم سلم بصحتها، لكن قال هي طريق طويلة، وهذا فعلا بعض المتكلمين قال إثبات حدوثها صحيح بس إنه طويل. أما جماهير أهل السنة فقالوا لا، هي فاسدة من الأساس. ونحن سبق ذكرنا لكم قبل قليل إنه النتيجة التي انتهى بها وانتهى إليها دليل حدوث الأجسام صحيح، قال العالم حادث، قلنا صح. لكن بعضهم انتقدها، قال يعني إنه إيش، لابد من إثبات الحدوث، والحدوث مستلزم للأجسام، والأجسام مستلزم للأعراض، والأعراض وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. سلسلة أربع مقدمات أو خمس مقدمات تنتهي في النهاية إلى إثبات حدوث العالم، قالوا لا حاجة لهذا التطويل. وكثير من الناس لا يعرف صحته، وفيه مشكلات، يعني في الطريق فيه مشكلات، وفيه من يعترض على بعضه. لكن هؤلاء الذين صححوا دليل حدوث الأجسام للأسف تأثروا به في مسائل أخرى في العقيدة، ولهذا الأئمة والجمهور والناس قالوا لا، لا يصح هذا، بل قال بعضهم إن هذا الدليل يؤدي إلى نفي حدوث العالم، يعني يؤدي حتى إلى الدليل الذي أرادوه ينتهي به إلى إبطاله. وفعلا لو تجي تقول إنه ما يستلزم الحوادث فهو حادث يصير باطل. ليه؟ لأنه سيقول لك أنت تثبت لله الصفات؟ قال لك نعم. تقوم به الصفات الفعلية؟ قال لك نعم. طيب الله حادث؟ قال لك لا. إذن دليل حدوث الأجسام باطل. شفتوا كيف يبطل؟ لما يلزمك بإيش؟ بإثبات الصفات التي تقوم بالله عز وجل. فسيقول لك هل تؤمن بأن الصفات تقوم؟ ستقول نعم. هل تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى تقوم به الصفات الفعلية التي تسمى حلول الحوادث؟ ستقول نعم، تقوم به كما يليق بجلال الله وعظمته. طيب هل يستلزم هذا أن الله حادث؟ ستقول له كلا، بل الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. فسيقول لك في النهاية إذن دليل حدوث الأجسام فاسد. إذن الاستدلال أن الأجسام حادثة لأنها تحل فيها الحوادث بطلت. إذن هذا الدليل هو نفسه هو فاسد. فإذا كان دليل حدوث الأجسام وحيدا عند هؤلاء ما عندهم غيره وفسد، هنا الحيرة وهنا الشك وهنا التناقض وهنا تأثير الفلسفة عليه. يعني حتى إن بعض المتكلمين ظن أنه لا يمكن نقض مذهب الفلاسفة في القول بحدوث العالم. ليه؟ لوجود الإشكاليات في دليل حدوث الأجسام، ما عنده لها الطريق، وهذا الطريق تبين أنه فيه إشكالات. إذن أصل القضية غير صحيح. أن الله حادث؟ هم لا، هم لا يقولون، هم لا يقولون، هم هم هم يعني المتكلمون جميعا مع أهل السنة كلهم يقطعون بنفي الحدوث عن الله عز وجل. الإشكالية هي إيش؟ لوازم. هي إنه مستلزم الحدوث، هل الصفات حدوث ولا لا؟ لاحظت معي؟ تجد مثلا المعتزلة يقولون الصفات حدوث، إذن يجب نفي الصفات عن الله كله. الأشعرية وش قالوا؟ قالوا الصفات مستلزمة للذات ليست حدوثا، لكن الصفات الفعلية كالغضب والرضا والنزول والاستواء حدوث، فنفوه. أهل السنة والجماعة قالوا الصفات الذاتية والفعلية ليست حدوثا وإنما هي كمال. منين جاء الإشكال؟ جاء الإشكال من دليل حدوث الأجسام، لأنهم هم يريدون إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع الأزلي له. هذا غرضهم وهو غرض صحيح ونتفق إياهم عليه تماما، إثبات الصانع الأول وإثبات أن العالم حادث، هذا كله كلام سليم. الإشكالية أين؟ في طريقة الاستدلال. الإشكال في طريقة الاستدلال، ولا نتيجة واحدة. ولهذا كررنا الآن 3 مرات إننا نتفق وإياهم على حدوث الحال، ونتفق وإياهم على أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، نتفق وإياهم على ذلك. لكن في أثناء الطريق ولوازم هذا المذهب أرادوا أن يقطعوا بأنه لا يجوز أن يوصف الله بأنه حادث، ونوافقهم عليه. لكن بعضهم قال ما يتم هذا إلا بنفي الصفات، آخرون لا يتم هذا إلا بنفي الصفات الفعلية، آخرون قالوا لا يتم هذا إذا قلنا إن الله يرى في الآخرة. القول بأن الله يرى في الآخرة يستلزم أنه يكون مثل الحادث العالم، جسم جسم وهكذا. نعم يا شيخ. من الفلاسفة؟ لا، الفلاسفة ما هي قضية يستفيدون أو لا يستفيدون. الفلاسفة أصل مذهبهم فاسد في العلة الموجبة وملازمتها لموجبها لمعلولها. شيء المذهب الفلسفي القديم، طبعا المذهب الفلسفي المتأخر بعضهم خالف القدماء، لكن المذهب الفلسفي المشائي هو الذي يقول بأن الله علة موجبة، يعني ليس له صفات، لا يفعل بمشيئته وقدرته. إيش معنى علة؟ يعني وجد العالم بلا إرادة من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليش قال لنا علة موجبة؟ الثانية، المذهب الفاسد عند الفلاسفة إنه العلة تقارن معلولها. إيش معنى تقارن؟ يعني إذا كان الله علة وجود العالم، إذا العالم مع الله أزلي، فقالوا بقدم العالم. القول بقدم العالم في باب الربوبية شرك وكفر، لأنه من مقتضى الربوبية أن الله خالق كل شيء. يعني ما معنى توحيد الربوبية؟ أن الله هو واحد، وأنه الأول، وأنه خالق كل شيء. في المذهب الفلسفي وإن كان يعبر بعبارات ويقول الله علة، وأحياناً يسميه الصانع، يقول أحياناً الصانع، لكن إذا قال بقدم العالم خلاص انتقض عنده التوحيد من أساس. فالمذهب الفلسفي مذهب إلحادي. أبو حامد الغزالي الذي دخل الفلسفة حتى شبع، ودخل التصوف حتى شبع، أبو حامد الغزالي رحمه الله، والذي مر كما في كتابه المنقذ من الضلال ذكر، هو مر على كافة المدارس، هو نفسه ذكر في هذا الكتاب كيف أنه يعني ذهب مع المتكلمين حتى صار من أعمق الناس علم الكلام، ذهب إلى الفلسفة حتى أخذ علمها من آخره، ذهب إلى التصوف، بل ذهب إلى الإسماعيلية التعليمية. يقول ذهبت إلى التعليمية ربما عندهم عن الإمام المعصوم ما يحل المشكلات، ربما عندهم طريق ووسيلة يوصلون. مثلها الحين الرافضة في العالم، الرافضة في العالم دولتهم تشتغل، لكن مخدرين كل من يؤمن معهم بإيش؟ بالمهدي المنتظر. خلاص يأتي المهدي المنتظر ويملأ الأرض عدلا وينتقم لكم من كل أعداء الشيعة وأعداء أهل البيت. وأحمدي نجاد رئيس إيران قبل شهرين لما ألقى خطابه في الأمة في الأمم المتحدة هدد العالم بالمهدي، هددهم بأنه المهدي سيأتي وخلاص نقضي عليكم، من أنتم يا حضارة الغرب ويا نووية ويا مدري إيش، إذا جاء المهدي خلاص لن يكون لكم شيء، ستكون الدولة والقيادة لنا ولهذا المهدي، ويملأ الأرض عدلا وينتقم من أعدائه إلى آخر. خرافة، خرافة عشعشت في مخ كل رافضي. فأبو حامد الغزالي ذهب إلى هؤلاء، ذهب إلى الباطنية قال لعلي أجد، فلم يجد عندهم شيء. يعني أقرب الطوائف التي انتهى إليها الغزالي الصوفي، وتصوف واعتزل، ثم يقال إنه قبل موته رجع إلى الحديث وصار يقرأ في صحيح البخاري، وتوفي وصحيح البخاري على وجهه، كل الطرق انسدت. ف فدليل يعني انتبهوا معي لأصل المسألة هذه، فدليل حدوث العالم دليل قوي. أبو حامد الغزالي، انتبهوا أنا ليش ذكرت أبو حامد الغزالي، ليش ذكرته؟ أبو حامد الغزالي الذي بلغ من الفلسفة وعلم الكلام منتهى، ألف كتابا سماه تهافت الفلاسفة، نقض فيه المذهب الفلسفي، وكفر الفلاسفة، وقال الفلاسفة كفار لأنهم يقولون بثلاثة أشياء: القول بقدم العالم، والقول بأن النبوة مكتسبة، وإنكار البعث، بعث الأجساد. أين الشاهد هنا في سؤالك يا عاصم؟ أين الشاهد؟ إن أبو حامد الغزالي كفر الفلاسفة لأنهم قالوا بقدم العالم. فالقول بقدم العالم، فمسألة الحدوث وأن الله حادث لا أحد يقول به، يعني لا أحد يقول به من المسلمين أبدا، لأنه مناقض لإيش؟ للتوحيد. وإنما الحادث هو العالم، ما سوى الله فهو حادث، أما رب العالمين سبحانه وتعالى فلا. نعم يا شيخ. هي العالم، هو العالم هو سائر المخلوقات، كل العالم سائر المخلوقات، ما عندهم فرق أبدا، كله يسمى عالم واحد، ما عندهم فرق. يعني أنت تريد أن تنقض عليهم أنه هذا يولد وهذه شجرة تنشأ وهذا كذا وهذا كذا، وأنه كيف تقولون هي قديمة؟ لا، عندهم العالم كله قديم، لكن العالم يعني ينمو بالأسباب أو غيره، لكن أصله قديم. هذا مذهب الفلاسفة بقدم العالم، لا مش بالحدوث، لا لا لا لا أبدا، حدوث الله لا، لكن القول بقدم العالم يقتضي أن العالم أزلي مع الله، وهذا ها وهذا مقتضى عدم إثبات ربوبية الله، إن الله ما خلق. إذا كان العالم أزلي مع الله إذن الله ما خلق، هذا معناه. ولهذا يستحيل أن يقال إن الله خالق مع القول بقدم العالم، ولهذا الفلاسفة يقولون الله علة وبعدين العالم قديم، ما يمكن ما يمكن، كل ما سوى الله فهو إيش؟ مخلوق حادث. هذا الحدوث يمنع القدم، يعني القدم مش معناه الأزلية، ما يمكن يكون هذا العالم المخلوق وهو قديم أزلي، لا يمكن. أظن واضح المسألة. أنه ولهذا يعني قول الفلاسفة ومقتضى أن الله لم يخلق العالم. نعم طبعا هم يدعون، لكن العقل يأبى ذلك، هو يقول لك الصانع والله علة والعالم معلول لله، لكن أزلي، قلنا كونه أزلي تلغي حدوثه. القول بأزلية العالم معناه أنه ليس حادث، معناه صار أزلي مع الله مثل الإله. نعم. لكن من هؤلاء من سلم صحتها ولكن رآها طويلة كثيرة الشبهات، وأما أئمة الإسلام والسنة فرأوها طريقة فاسدة في العقل كما هي بدعة في الشرع، وأنها إلى نفي حدوث العالم وعدم الدلالة على إثبات الصانع أقرب منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع، فإن مبناها على ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح، وحدوث الحادث بلا سبب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه، وأن ما قامت به الصفات والأفعال فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، وغير ذلك من لوازمها المنافية لصريح المعقول وصحيح المنقول. نعم، دليل حدوث الأجسام قال لك مبني على عدة أمور لا يقبلها العقل، منها الأخير ما قامت به الصفات فهو حادث. هل معناها أن الله حادث إذا قامت به الصفات سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك، هذا لا أحد يقول به. منها هل خلق العالم ليس لحكمة؟ يعني وجد عبثا؟ هذا لا أحد يقول به. منها ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح، هذا لا يقول به عاقل. اللزوم، لاحظوا معي، لزوم الحدوث يقتضي الترجيح بلا مرجح، لكن لما نقول بعدم اللزوم إذا لا يرجح المختار أحد أمرين إلا بمرجح. ومنهم قال المسلمون بإثبات الحكمة لله عز وجل في خلقه. يعني لو سأل سائل لماذا خلق الله العالم فقلنا نقول إن حكمة، قد نعرف بعضها وقد لا نعرف، لكن لحكمة. أما أن يكون الأزلي يفعل بلا علة وبلا حكمة وإنما هو موجب، لاحظوا معي، ومقتضى هذا الموجب أن فعله بلا إرادة، فهذا يقتضي أنه والله هذا العالم وجد لكن بلا حكمة، وهذا لا يقول به إنسان مسلم. الفاعل المختار لا يرجح أحد المتماثلين إلا بمرجح، لا يرجح إلا بمرجح. هذا المرجح ما هو؟ يعني هل في شيء اقتضى لله سبحانه وتعالى أنه يختار وجود العالم؟ يقول الله تعالى الله عن ذلك، يفعل ما يشاء ويختار. ولهذا تذكرون أنه مر علينا قضية التسلسل في العلل، صح ولا لا؟ نعم. يعني بمعنى أنه تقول لك لماذا وجد، قال لك لعلة كذا، طيب هل العلة هذه متى وجدت، ما هي علتها، هل يمكن يتسلسل؟ قال لك ما يمكن يتسلسل إلى ما لا نهاية. ولهذا أهل السنة والجماعة أخذوا المسألة ببساطة وبسهولة، وهي المقنعة عقلا، أن الله كامل في أسمائه وصفاته يفعل ما يشاء ويختار. فإذا خلق العالم في هذا الوقت فخلقه له لحكمة. وهنا يأتي الجواب عن أي سؤال، لماذا خلق الله على هذه الصفة، لماذا خلقه في كذا، كل هذا الأمر نأتي ونقول الجواب أن هذا يرجع إلى الفاعل المختار رب العالمين يفعل ما يشاء ويختار. ومن هنا تجدون الأدلة من القرآن الكريم تعطي القلب من اليقين ما لا يوجد لا عند فيلسوف ولا غيره. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، هذا عام في التشريع في الأحكام في الخلق في الرزق، ما كان لهم الخيار. شوف الآية الأخرى التي فعلا لو تأملتها ونحن نتحدث الآن في هذا الموضوع يقف عندنا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذين المضلين عضدا ولا خلق أنفسهم. شوف المثال، يعني سبحان الله العظيم، الإنسان يعني الإنسان نفسه ما شهد خلق نفسه، هذا الإنسان العاقل المفكر الفيلسوف المستكبر الطاغي السيد المطاع القاتل الجبار، ما قل فيه ما شئت، أين هو في البداية؟ خلق نفسه هو ما شهد، ما شهد ولا يدري. شوف الآية الأخرى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. من أنت أيها الإنسان؟ والله ما تبي شيء. يعني كما هو معلوم ونكرره كثيرا، يعني أنت في بطن أمك نشاط والخلايا، مين رتب الخلايا حتى هذه تصير العينين وتصير في هذا المكان؟ مين؟ هل هذا صدفة؟ هل الخلية حيوان ما يدري وين يروح؟ أم وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق فسوى، هدى هذه الخلية، هذه الخلية مثل تماما نبتة الورق التي تنتج شجرا ينتج رمان، ما تخل بذلك. هذه الخلية التي في هذا الإنسان لما تتكون هي نفسها مأمورة، مأمورة من عند رب العالمين بتقديره، ينتج هذه الخلية يكون خلية العين، وهذا الكبد، وهذا القلب، وهذا الرأس، وهذا يعني أعجوبة، مملكة. يعني الإنسان لو نبي نشرحه أسلاك يبي له كبر الكرة الأرضية شبكة أسلاك، خلاياه ومخه وكل شيء، يبي له كبر الكرة الأرضية الواحد. طيب أين الصدفة؟ أين الدجل من هذا الإنسان الذي هذه نشأته؟ لا يدري، فكيف يستكبر؟ طيب ألا تعرف أنك نشأت لا تدري ولا تعرف؟ طيب فكر، فكر من اللي صلح عينيك وأنت في بطن أمك؟ مين هو؟ لا يوجد، لا يوجد مخلوق، لا الأب ولا الأم ولا الطبيب ولا اللي سوى التلقيح إذا يحتاج تلقيح، ما في أحد منهم سوى هذه الشغلة. طيب أين أنت أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت لا ركبت نفسك، ولا قلت أنا أبغى أصير طويل، ولا أصير أزرق، ولا أصير شعري كذا، ولا أصير كذا. فهل خلقك كان فوضى؟ كلا والله. وشوف كيف خلقك فعدلك أيها الإنسان، أنت بس تصور أنه فقط أنت أيها الإنسان السليم 100% أنه خلية العين غيرت مكانها، وش تصير؟ وش تصير أنت لو صارت عينيك بهامتك ولا بقفاك ولا بكتوفك؟ كيف جاءت إلى هذا المكان وبدقة؟ ولا يعرف ذلك إلا المتخصصون، نحن نجهل، اللي مهتم بالأمور الشرعية والله نجهل كثير من خفايا جزء من حقائق خلق الإنسان. فهذه قصة هؤلاء الفلاسفة، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. نعم أي. أي يعني قضية الترجيح بلا مرجح مرتبطة بإيش؟ بمسألتين: الاختيار والحكمة. من نفى الاختيار ونفى الحكمة فإنه يقول بالترجيح بلا مرجح وخالف العقل. نعم، يعني العاقل يقول لك أبدا، المتماثلين أبدا، تقف أمامه تقول والله ما أدري. طيب كيف ترجح؟ قال في مرجح. ما هذا المرجح؟ إرادة المختار، هذا مرجح. الحكمة مرجح، لكن أن يكون خلق هذا العالم بلا حكمة وبلا إرادة من الله عز وجل هذا مستحيل. هذا لا يقبله عقل. كما قلنا لكم قبل قليل في نصوص القرآن، شوف أكثر من آية، ما خلق السماء باطلة باطلة، لاحظوا معي، شوف هذه الآية، ما خلق الله يقول ما خلقناها باطلا، لم تخلق عبثا، ما مقتضى هذا؟ إذن أنا وأنت قد نقول بعقولنا القاصرة أنا لا أحتاج إلى هذه المجرات وهذه النجوم، ما أدري ما الحكمة منها، لكن أكل علمها إلى الله؟ هذه المجرات التي هي ملايين المجرات، وكل مجرة فيها ملايين النجوم، العقل قاصر عن أن يدرك هذه الحكمة. ليه؟ لأن عقل الإنسان محدود، صح ولا لا؟ ولهذا لو كلف عقلي وعقلك بإيش؟ بأن تحفظ مدينة الرياض شوارعها وبيوتها، هل تستطيع؟ هل يستطيع أحد؟ ما يستطيع، ما أحد يستطيع. ما قلنا احفظ ما داخل البيت من غرفه، ما قلنا احفظ ما داخل الغرفة من أبواب ونوافذ، ما قلنا هذا الكلام. مع ذلك الإنسان عاجز، محدود، محدود النظر. ومن هنا من رحمة الله بهذا الإنسان أن الله أسكنه في هذه الأرض وكلفه بما يقدر عليه، فصار عبدا لله سبحانه وتعالى، متى ما قام بهذا المقام شرف وعلت منزلته. أما تدبير السماوات فلم يجعل لهذا الإنسان، ولهذا في الآيات في القرآن الكريم مليء بهذا التحدي، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هذا سؤال الآن، سؤال فلكي طبي علمي ما أدري إيش، يعني كيميائي فيزيائي، كل ما شئت، من الذي يضبط الشمس والقمر وما حولها وحركتها؟ مين؟ من هو؟ هل هي نفسها ترتب نفسها؟ مستحيل. والمعلومات الفلكية هائلة هائلة إلى أبعد الحدود. فليس للإنسان من مخرج إلا أن يقول لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم ارزقنا الإيمان بك. مالك إلا التسليم، وإلا فلا تملك أن تغير ولا أن تبدل ولا أن تأتي بشيء آخر. نعم يا شيخ، تفضل يا شيخ. السلام عليك. وأعجب من ذلك دعوى كثير منهم أنها طريقة إبراهيم الخليل المذكورة في قوله لا أحب الآفلين، فزعموا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أثبت بذلك وجود الصانع وحدوث العالم، وهذا غلط على إبراهيم من وجوه. هذا أحد الأدلة الشرعية التي ذكرها كثير من المتكلمين، الفخر الرازي وغيره كثير، وظنوا أنهم ظفروا بدليل سمعي على حدوث العالم، وكرروا هذا الدليل، وكثيرا ما يريدونه في كتبهم، وهو مناظرة إبراهيم لقومه. وسبق أن ذكرنا أكثر من مناسبة إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في قصته مع قومه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه إلى آخر الآية. هذا السياق في سورة الأنعام للمفسرين فيه قولان. القول الأول أن إبراهيم في هذه الآيات كان هو نفسه مستدلا ناظرا، يعني هو نفسه إبراهيم الخليل يريد أن يعرف الله فبدأ بالاستدلال. النجم ما يصلح، الكوكب، القمر لا يصلح، الشمس لا تصلح، بطلت، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فانتقل من هذا إلى هذا إلى هذا وانتهى إلى التوحيد وإثبات وجود الله عز وجل، هكذا يقولون. القول الثاني للمفسرين وهو الصحيح أن إبراهيم الخليل كان مناظرا لقومه، يعني كان عارفا بالحق عارفا بالله، ودليله قوله تعالى في الآية الأخرى وكذلك نري ولقد آتينا في قصة الأصنام في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لقومه ما هذه التماثيل، وبعدين قالوا فتن يقال له إبراهيم إلى اليوم يكسرها وهو إيش؟ وهو فتى. وفي هذه الآية آتاه الله رشده من قبل، إذن الرشد والإيمان والتوحيد وتحقيقه كان عند إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فمقتضى هذا إنه لما أراد أن يبطل عبادة الكواكب التي كانت موجودة، يعني إبراهيم له ثلاث مناظرات عجيبة، مناظرة لإبطال عبادة النجوم وكانت منتشرة في الكون، ومناظرة عملية لإبطال الأصنام لما كسرها إلا كبيرا له، ومناظرة للجاحد لوجود الله وهو النمرود. إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فناظره إبراهيم فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، ثلاث مناظرات عجيبة وكلها في أساس التوحيد وكلها مناقضة لقضايا كبار لإبراهيم الخليل وحكاها الله في كتابه. فموضوع عبادة الكواكب إبراهيم أراد أن يستدل على بطلان عبادة الكواكب، فهو يقول لما رأى الكوكب هذا ربي، أنتم تقولون هذا ربي هذا ربي، لكن لما غاب قال لا أحب له، القمر لا يصلح، الشمس لا تصلح، إذن إذا كان الكوكب والقمر لا يصلح إذن يعني لا الجبل يصلح ولا الشجر يصلح ولا غيره، أنا أبغى أرفع نفسي، كوكب ما يصلح، قمر لا يصلح، الشمس اللي هي أكبر لا تصلح، إذن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فنعود إلى موضوعنا، هؤلاء المتكلمون استدلوا بهذا بهذه الآية وهي قوله تعالى عن إبراهيم الخليل أنه لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فهؤلاء مسكوا هذا القضية وقالوا هذا دليل على حدوث الأجسام، إنه إبراهيم استدل على أن الكوكب ما يصلح أن يكون إيش رب، ليش؟ لأنه إيش يتحرك يروح يمشي من الجهة هذه إلى الجهة هذه، فما دام في حدوث الأجسام تحدث فيه الأجسام لا يصلح أن يكون إله، إذن دليل حدوث الأجسام كما يقول هؤلاء دليل صحيح وهذا دليل شرعي، وإبراهيم الخليل نفسه يستدل بدليل حدوث الأجسام. وفرحوا بهذا الدليل وكرروا في كتبهم الكلامية وغيره، وظنوا أنهم ظفروا بدليل من القرآن على قضية كما قلنا قبل قليل كلامية باطلة. فرد عليهم الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نشوف كم الظاهر الوقت، طيب نقف عند هذا عشان نكمل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند قوله وأعجب من هذا على أساس نشوف نقض هذه المسألة. جزاك الله خير، أحسن الله إليك، والحمد لله رب العالمين.